الأمر أوعي، لأنه يائه وعايعي. فما الذي حصل أنت؟ لا، في أوعي هذا فعل أمر، ماذا يحذف منه أولا؟ لا أنت تذكر لي أول مرحلة الآن. أول مرحلة ليش يقلبين المضارع؟ الآن أمر أوعي، أول مرحلة يبنى على حذف حرف العلة، اللي هو أليا، فنحذف الآن حرف العلة اللي هو أليا. إيش صار الآن؟ أوع. تحذف الواو حملا على المضارع، لأن القاعدة عندهم في الفعل المثال اللي أول حرف علة، مثل وقف، وعد، تحذف فاءه في المضارع كما سيأتي في الصرف. فعندك مثلا وقف، إيش المضارع؟ يقف، لكن الأصل يوقف، لأن وين راحت الواو اللي في الفعل الماضي؟ حذفت من المضارع. يعني الآن كم حروف الأصلية؟ وقف كم حروف الأصلية؟ ثلاثة، الواو والقاف والفاء. فلو قيل زنه بالميزان الصرفي تقول فعل. إذا وين فاء الكلمة؟ الواو. المضارع تحذف منه فاء الكلمة كما سيأتي إن شاء الله في باب الصرف. فيعني لو قيل هات مضارع وقف تقول يقف، الأصل يوقف على وزن يفعل، لكن إذا قلت يقف إيش الوزن؟ يعل. إذن هنا بالأمر يحمل على المضارع. الآن لو قيل هات الأمر من وقف قف، راحت الواو أيضا، ما رجعت للأمر ولا لا؟ لماذا؟ قالوا حملا على المضارع. إذن هنا في أوع تحذف الواو، لماذا؟ حملا على المضارع. ثم بعد حذف الواو تحذف همزة الوصل، لأن همزة الوصل لماذا أتي بها في الأصل؟ توصلا للنطق بالساكن، لأن الواو ساكنة. فأتي بالهمزة للنطق بالساكن. ذهبت الواو اللي من أجله أتي بالهمزة، تحذف الهمزة للاستغناء عنها. كم بقي؟ حرف واحد اللي هو العين. فإذا قيل عي يا زيد النصيحة تقول عي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الياء. إذا أردت أن تقف عليه ما تقول يا زيد عي، لأنه حرف واحد، إنما تأتي بهاء السكت وجوبا على ما ذكر ابن مالك وتبعه ابن عقيل، فتقول يا زيد عه، فعي فعل أمر والهاء للسكت. لماذا أتي بالهاء للسكت ولكن في تعليل آخر؟ لماذا وجبت الهاء؟ لأن الفعل بقي على حرف واحد، وعندهم إذا بقي الفعل على حرف واحد وجب الإتيان بها السكت، كأنهم لا يريدون الوقوف على حرف واحد. ومثله قي، فيقال في الوقف عليه قه، قه مثلا رأسك حر الشمس. والثاني في كقولك في لم يعي ولم يقي، لم يعه ولم يقه. ايش يقصد بالثاني؟ إذا بقي الفعل على حرفين أحدهما زايد، فعندك هنا لم يعي بقي حرفان، لكن أحدهما وجوده وعدمه سواء، لأنه زايد اللي هو أليا اللي هي المضارع، فيؤتى بهاء السكت لزوما، يعني كأن الفعل بقي على حرف واحد ما دام أن الحرف الثاني حرف زائد. لكن هذا الموضع اللي هو موضع الوجوب اللي ذكر ابن مالك أنه يجب وتبعه ابن عقيل رده ابن هشام في أوضح المسالك، وقال إن إيجاب الإتيان بهاء السكت فيما بقي على حرف واحد أو على حرفين هذا يرده أن القراء أجمعوا على عدم هاء السكت في قول الله تعالى ولم أكو بغية، ولم أكو بغية، وفي قوله تعالى أيضا ومن تق السيئات، فالقراء لو وقفوا على ولم أكو بغية ما في أحد من القراء السبعة أتى بهاء السكت هنا، مع أن هنا عندنا حرفان أحدهما زائد اللي هو الهمزة، فعلى ما ذكر ابن مالك وابن عقيل أنه يجب على من يقف على أكو أن يقول ولم أكو ومن تقي ومن تقه، لكن ما في أحد من القراء السبعة وقف بالها هنا. إذن ثبتت القاعدة أو انخرمت القاعدة، وعلى هذا نقول إن الإتيان بهاء السكت يجوز مطلقا، وليس هناك موضع يجب فيها الإتيان بهاء السكت. والدليل على هذا ما ذكرنا من أن القراء أجمعوا على الوقف في قوله تعالى ولم أكو بغية، فيما لو أراد أحد أن يقف على ولم أكو أجمعوا على الوقف بدون هاء السكت، فدل على أنها ليست بواجبة. نعم ليست بواجبة، ومعلوم أن القراءة سنة متبعة لا تخالف اللغة العربية، لا تخالف اللغة العربية. هذا الموضع الأول، موضع هاء السكت أشار إليه بقوله وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعطي من سأل، يعني يوقف بهاء السكت على الفعل الذي اعتل آخره، على الذي وعل آخره بالحذف، وعل آخره بالحذف. وقوله كأعطي من سأل هذا مثال للأمر المبني على حذف حرف العلة. ثم قال وليس حتما، يعني ليس الاتيان بهاء السكت حتما يعني واجبا في سوى ما كعي، أشار بقوله كعي، الكاف هنا للتمثيل يعني مثل عي للحرف الواحد، أو كيعي لما بقي على حرفين أحدهما زائد. وليس حتما في سوى ما كعي أو كيعي مجزوما، فراعي ما رعوا، يعني اتبع ما تبعه العرب وقرره النحويون. ومن الأمثلة مما بقي على حرفين قول الله تعالى فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يتسنه، فأصل الفعل إيش؟ يتسنى، لكن حذفت الألف للجزم يعني لدخول لم على المضارع، فلما حذفت أتي بهاء السكت، لما حذفت أتي بهاء السكت. وعلى هذا يكون المضارع والأمر كلاهما إذا حذف حرف العلة أتي عند الوقف بهاء السكت، فالأمر فبهداه مقتده، والمضارع مثل لم يتسنه. الموضع الثاني قال وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها لها إن تقف، وليس حتما في سوى من خفض باسم كقولك اقتضاء ما اقتضى. إذا دخل على ماء الاستفهامية جار وجب حذف ألفها، هذه قاعدة، وهي تعني الإملائيين أكثر مما تعني النحويين. إذا دخل على ماء الاستفهامية جار وجب حذف ألفها. والإملائيون يعللون هذا بكثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال، نحو عما تسأل، بما جئت، اقتضاء ما اقتضى زيد. فعما تسأل ما نوع الجار؟ حرف. بما جئت حرف، ولهذا رسمت في المصحف إذا دخل عليها حرف جر محذوفة الألف في آيات متعددة، كما في قول الله تعالى في سورة النساء: قالوا فيما كنتم، قالوا فيما كنتم، ولهذا تحذف في الخط واللف. ومنه قول الله تعالى في سورة الصف: لم تؤذونني، لم تؤذونني. ومنه قول الله تعالى أيضا في سورة الحجر: فبما تبشرون، فبما تبشرون. وفي سورة الطارق: مما خلق. فهذه آيات حذفت فيها الألف لدخول حرف الجر عليها. ولماذا قال ابن عقيل إذا دخل على ما الاستفهامية جار؟ لماذا ما قال حرف جر؟ نعم، ليشمل الحرف والاسم اللي هو المضاف، ولهذا مثل بقوله: اقتضاء ما اقتضى زيد. فاقتضاء مفعول مقدم لقوله اقتضى، واقتضاء مضاف، وما استفهامية مضاف إليه، حرف مبني، اسم مبني على السكون، مبني على سكون الألف المحذوفة، اسم مبني على سكون الألف المحذوفة في محل جر، في محل جر، لأنه مضاف إليه، لأنه مضاف إليه. وقوله وجب حذف ألفها، بالرغم من أن حذف الألف واجب، إلا أنه ورد إثبات الألف في أمثلة كثيرة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كلام العرب. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما قدم في حجة الوداع، قال له: بما أهللت، بإثبات ألف ماء. وقول أم سلمة رضي الله عنها: فيما يشبه الرجل أباه، أو الولد أباه، فيما. وأمثلة كثيرة ذكر بعضها صاحب المطالع النصرية صفحة 183. فإذا رأيت الألف ثبتت في بعض الأحاديث فهذا دليل على الجواز، وإلا فالقاعدة أنها تحذف، لكن إثبات الألف بما أنه ورد في نصوص كثيرة يقال إنه يجوز. وإذا وقف عليها بعد دخول الجار فإما أن يكون الجار لها حرفا أو اسما، فإن كان حرفا جاز إلحاقها السكت، نحو عمة، فيمة. وإن كان اسما وجب إلحاقها، نحو اقتضاء مه، مجيء مه. يعني إذا كان الجار لها حرفا فإلحاق هاء السكت ليس بلازم، إنما هو جائز. تقول لشخص مثلا: تسأل عمه، الأصل تسأل عمه، لكن ألحقت هاء السكت، أو تقول مثلا: أنت تبحث فيما، يعني أنت تبحث فيما، يعني في أي شيء، فيجوز إلحاق هاء السكت ويجوز حذفها. لكن إن كان الجار اسما فإن الاتياء بهاء السكت واجب. اقتضاء ما، يعني اقتضى زيد اقتضاء ما، الأصل اقتضى زيد اقتضاء ما، يعني أي اقتضاء اقتضى زيد، ومجيء ما تقول لشخص جئت مجيء ما، يعني مجيء نعم ما، يعني أي نوع من أنواع المجيء جئت، فيجب إثبات ألها في هذه الحال. ولهذا قال وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الها إن تقف، يعني ها السكت، وليس حتما مثل الموضوع الأول، وليس الاتياء بهاء السكت حتما أي واجبا، بل هو جائز في سوى من خفض باسم. قول من خفض، الألف هنا للإطلاق ما هي للتثنية، لأن ما عندنا تثنية، والمعنى في سوى من خفض باسم، يقصد بالاسم المضاف، يعني أن تكون ما مجرورة بالمضاف. ثم مثل بقوله كقولك اقتضاء ما اقتضى، اقتضاء ما اقتضى، فاقتضاء مصدر قدم على عامله ومفعول مطلق قدم على عامله، أظن أني ذكرت قبل قليل أنه مفعول به، أي لا هو ليس مفعولا به، المفعول المفعولية هنا غير واردة ولا لا، لأنه يعني من فعله مثل ضرب ضربت ضربا، إذن هو مفعول مطلق قدم على إيش قدم على عامله. واقتضاء مضاف، وما اسم استفهام مضاف إليه مبني على السكون، على سكون الألف المحذوفة. ثم أشار إلى الموضع الثالث لهاء السكت بقوله ووصل ذي الهاء أجز بكل ما حرك تحريك بناء لزما، ووصلها بغير تحريك بناء أديم شذ في المدام استحسنا. هذا الموضع الثالث، يقول يجوز، يجوز معناته أن المسألة مسألة جواز، يجوز الوقف بهاء السكت على كل متحرك بحركة، هذه الحركة اشترط لها ثلاثة شروط، بناء هذا الشرط الأول، لازمة هذا الشرط الثاني، لا تشبه حركة الإعراب هذا الشرط الثالث. كقولك في كيف، كيف أولا، كيف اسم مبني على فتحه، الفتح ذي حركة بناء ولا حركة إعراب؟ حركة بناء، لأن كيف اسم استفهام وأسماء الاستفهام من الأسماء المبنية قطعا. طيب إذن الشرط الأول أن الحركة حركة بناء، توفر الشرط الأول. الشرط الثاني قولنا لازمة، هذه الحركة توجد على كيف في أي موقع إعرابي تقع كلمة كيف، يعني مع أن كيف من الأسماء الملازمة للحالية، يعني من الأسماء الملازمة للفتح، لكن أحيانا قد تكون حال، قد تكون مثلا خبرا مقدما لفعل الناسخ، المهم من هالفتحه لا تزول بأي حال من الأحوال، ها إيه حركة بناء لازمة، ها أقول قصدي الآن أنها لا تزول الفتحة هذه، ها إذا قلت مثلا كيف الحال، كيف خبر مقدم مبني على الفتح في محل رفع، والحال مبتدأ مؤخر، إذن انظر مع أن في محل رفع خبر مقدم إلا أن الفتحة لازمة. نعم، فإذن الشرط الثاني توفر. الثالث قال لا تشبه حركة إعراب، لا تشبه حركة إعراب، يعني أن هذه الفتحة لا تشبه اسما معربا، أن الكلمة قصدي لا تشبه اسما معربا، وهذا يتضح بالقيد بعد قليل، لأني أنا قرأت ولا يوقف بها على ما حركته، أو أني ما قرأت إنما قلت ولا يوقف بها على ما حركته مشبه الحركة العربية كحركة الفعل الماضي. نعم صحيح. إذن يكون ابن عقيل ذكر محترزات الشروط الثلاثة: ولا يوقف بها على ما حركة عربية نحو جاء زيد، ولما حركة مشبه لحركة العربية هذا الثاني، ولا غير لازمة هذا الثالث. نعم. ها؟ لازم. كيف؟ لا، المراد باللازم هنا أن الحركة ما تزول في أي حال من أحوال الإعراب. لا، في أسماء مبنية ما هي دائمة، يعني عندك الظروف مثل قبل وبعد، هذه معروف أن ما تبنى إلا في حالة واحدة، إذا حذف المضاف ونوي معناه، لكن إذا كان المضاف إليه موجودا هل تبنى؟ ما تبنى، تعرف قطعا. يعني مثلا أنت تقول مثلا جئت من قبل، هذا مبني لا بأس، لكن لو ذكرت المضاف إليه خلاص صارت الحركة حركة إعراب، سواء بالنصب ولا بالجر. تقول جئت قبل زيد، اعرب قبل ظرف منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة، إذن فتحة فتحة إعراب. أو تقول بالجر جئت من قبل زيد، ها مظهر لك. إذن الأسماء المبنية نوعان، فيها أنواع، يعني معظم الأسماء المبنية للأسماء الموصول واو إلى آخره هذه حركتها لازمة، لكن في أسماء مبنية بناء مو بلازم. خذ مثلا لا النافية للجنس، مو بلازم بناء. إذا صار الاسم ما هو مفرد شبيه بالمضاف ومضاف صار معربا. المنادى ها، ومثل ما ذكرنا من الظروف، ظهر لك. طيب، وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشى منتظما. قد يعطى الوصل حكم الوقف، يعني مع أنك في حالة وصل إلا أن حالة الوصل تعاملها معاملة الوقف. افتأتي مثلا فأسكت، مع أن الأصل في أسكت أنه ما يؤتى بها إلا في حالة الوقف، لكن قد يؤتى بها السكت في أثناء الكلام معاملة لإيش؟ للوقف، للوصل معاملة الوقف. قد يعطى الوصل حكم الوقف، يعني الأحكام الخاصة بالوقف قد تأتي في حالة الوصل، وذلك كثير في النظم قليل في النثر. ومنه في النثر قوله تعالى: لم يتسنه وانظر. ها؟ يعني لو أردنا أن نطبق عليها قاعدة الوصل كم تحذف السكت ولا لا؟ كانت تكون القراءة: وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر، لأن هاء السكت ما تجي إلا في حالة الوقف. لكن هنا عمل الوصل معاملة الوقف، وهذا يا إخوان على قراءة غير حمزة والكسائي، يعني خمسة من السبعة هم الذين يثبتون الهاء حالة الوصل والوقف. وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، هذا وقف كذا. وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر، هذا وصل. إذن ثبتت الهاء في الحالين. ها؟ أما حمزة والكسائي فإنهما يحذفان الهاء في حالة الوصل. حمزة والكسائي يقرآن: وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر، لكن خمسة من السبعة يثبتونها وصلا ووقفا. ومثلها آية الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل. ففي حالة الوصل تثبت لها عند الخمسة، لكن عند حمزة والكسائي يقرآن: فبهداهم اقتدي قل، فلا يتونا بالهاء. واضح. ومن النظم قوله: مثل الحريق وافق القصب. الأصل مثل الحريق وافق القصب، تخفيف الباء. ومر علينا في الدرس الماضي أن من أنواع الوقف الوقف بالتضعيف. ها؟ الوقف بالتضعيف، يعني إذا أردت أن تقف على خالد تقول جاء خالد، فشدد الدال. فالشاعر هنا وقف، يعني وقف على الباء مع أنها موصولة بألف الإطلاق. إذن هل هي حالة وقف؟ ما هي حالة وقف؟ يعني لو أن الشاعر أراد أن يقف لقال مثل الحريق وافق القصب، يصير الوقف على ألف الإطلاق، لكن واق وعامل الباء كأنها هي آخر الكلمة، فلهذا ضعفها فقال القصب. إذن عامل الوصل معاملة الوقف. قال فضعف الباء وهي موصولة بحرف الإطلاق وهو الألف، وهذا معنى وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشى منتظما. وبهذا نكون قد انهينا باب الوقف، والله أعلم.